بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. ما زال الكلام في بحث العيوب، ولقد علمنا في الأمس أن هنالك عيوب، أن عيوبا ثلاثة يشترك فيها النساء والرجال، وهي الجنون والجذام والبرص، وهنالك عيوب للنساء وهي الرطق والقرن، وهنالك عيوب للرجال وهي الجب والعنق. قال بعد ذلك الشيخ: ولا خيار لولي بحادث. رجل ولي من الأولياء، قد يكون هذا الولي وليا بسبب المصاهرة، وليا بسبب الولاء، كان سيدا وهذا ولي، أو كان وليا بسبب أصول نسب ولي مجبر، أو كان غير مجبر، أيا كان. عند ذلك هذا الولي إذا زوج بنته، أثناء الزواج لم يكن هنالك عيب من العيوب، بعد ذلك طرأ هذا العيب، يعني حدث هذا العيب. ففي الابتداء عند ذلك نستطيع أن نقول هو يستطيع أن يحدد هذه المسألة، فيشترط أن لا يكون هنالك عيب. وكذلك الزوجة تستطيع أن تقول، أو الزوج عند ذلك، أنه لا يوجد عيب، لكن هذا العيب لم يكن أثناء العقد، وإنما صار بعد العقد. وهذه مسألة، إذا كان هذا العيب الذي حدث عيب، سمينا حدث، يعني صار جديدا لم يكن عند العقد. قال: وكذا بمقارن جب وعنة. كذلك في هذه المسألة، وكذا بمقارن جب وعنة، إذا كانت هذا العيب قارن العقد، عند ذلك ماذا لها في هذه الحالة؟ عندما نقول إذا حدث، يعني مو فقط الجب والعنة، ولا خيار لولي بحادث، أما مسألة الجب والعنة فإنها تنزل بمنزلة العيب الحادث، إذا كان يعني قد أصيب بشيء حادث بعد العقد. قال: ويتخير بمقارن جنون وكذا جذام وبرص في الأصح. والخيار على الفور، عندما عقد العقد صار معه في ذلك الوقت جن هذا الإنسان، أو أصيب بجذام، أو أصيب ببرص، عند ذلك نقول إن الخيار إنما يكون على الفور لا على التراخي. بذلك مسألة الفور في هذه المسألة مسألة هامة. فكما نقول، أنت تعلم عندما كنت تدرس في كتاب البيع، عندما يشتري الإنسان حاجة فإن له فيها من جملة الخيارات خيار العيب، فإذا رأى العيب وبعد ذلك أقر به، أي رضي به وتأخر، هل يحق له الرد؟ طبعا لا. وكذلك هنا، إذا علم أحد الزوجين بالآخر عيبا قارن العقد، عند ذلك فالخيار إنما يكون على الفور لا على التراخي. ماذا يترتب عليه؟ قال: إذن هنا نسمي فسخ للعقد لا طلاق. عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام لتلك المرأة: ما لكم دلستم علينا، اذهبي الحقي بأهلك، حدث فسخ. قال: والفسخ قبل دخول يسقط المهر. الفسخ قبل دخول يسقط المهر، لو أراد الإنسان أن يطلق زوجته قبل الدخول ماذا عليه؟ عليه نصف المهر، لكن هنا يوجد عيب، فهذا العيب كان سابقا أو كان مقارنا ففسخ العقد. فسخ العقد هنا لا يترتب عليه أي شيء من المهر على الإطلاق، لا كلا ولا نصفا. قال وبعده الأصح أنه يجب مهر مثل إن فسخ بمقارن أو بحادث. عندما دخل معنى ذلك نحن نقول باختصار إن المهر الذي يدفعه الإنسان للزوجة هو في مقابل الدخول في المرة الأولى سواء كانت بكرا أو ثيبا، أما التمتع الذي يكون بها في كل يوم فهو مقابل النفقة التي ينفق عليها، كما أنه يجب عليه أن ينفق عليها هذا الرجل حتى لو كان لا يستطيع التمتع الكامل بها كأثناء الصيام والحيض والحج، فهذا مما فرضه الله تبارك وتعالى على الرجل. وبعده الأصح أنه يجب مهر مثل إن فسخ بمقارن أو بحادث بين العقد والوطء. إذا وطئ معنى ذلك استحق، هي استحقت في مقابل ذلك الوطء، ماذا استحقت؟ استحقت المهر. الآن أحببت أن تبقيها أبقيها، وإن أحببت أن تفسخ ذلك العقد فافسخ، لكن لا يسقط المهر. هذا إذا كان هنالك يعني في شيء مسمى عند ذلك يجب مهر مثل. قال وبعده أنه يجب مهر مثل إن فسخ بمقارد أو بحادث بين العقد والوطء جهله الواطئ. إذن يجب مهر مثل إن فسخ بمقارن أو بعيب، يعني بعيب مقارن أو بعيب حادث بين العقد والوطء جهله الواطئ، يعني في هذه الحالة لا يهمنا جهل ذلك أو علم الواطئ، يعني إذا كان العيب بالواطئ أو كان العيب بالموطوءة، فعند ذلك ماذا نقول؟ في هنالك فرق. قد يقول قائل أن المهر الآن 100 ومهر المثل 50، فماذا يجب؟ هل يجب 50 أم تجب 100؟ يعني عادة المهور إما أن تكون بمقدار المثل أو زيادة عن المثل، إذا زادت عن المثل أو ذكرت في العقد هذه تسمى المسمى. يعني قال هل ذكرتم شيئا في العقد؟ قالوا نعم ذكرنا أنه هذا المهر 100,000. هل ذكرتم؟ قالوا ما ذكرنا. إلى أي شيء نعود إذا ما ذكرنا؟ نعود إلى مهر المثل. هنا إن جهله الواطئ، الواطئ بعد أن جهل بعد أن وطئ ماذا رأى وعلم ذلك العيب، وهذا العيب إنما كان إما مقارنا أو كان حادثا بين العقد والوطئ، نقول في هذه الحالة لا يجب عليه المسمى، وإنما المسمى ليجب إن حدث العيب بعد الوطئ. باختصار أبسط من ذلك، وطئ وجهل العيب. الآن هو من حالتين، من حيث الوطئ وطئ لكنه هل يعلم بالعيب؟ لا. لا يعلم بالعيب. ماذا نقول له هنا؟ لا نكلفك مهر مسمى وإنما نكلفك مهر المثل. الآن وطئ وهو يعني وبعد أن وطئ لم يكن عند الوطئ عيب. سؤال، أي رجل وطئ زوجته ولم يكن عندها عيب ماذا يترتب عليه؟ المهر كاملا المسمى. حدث العيب بعد الوطئ، عند ذلك ماذا يجب عليه؟ نقول باقي عليك المسمى لا المثل. ولو انفسخ بردة بعد وطئ فالمسمى ولا يرجع الزوج بعد الفسخ بالمهر على من غره في الجديد. مسألتين، ولو انفسخ بردة، نحن نعلم أنه إذا حدثت الردة من الرجل أو من المرأة لا يمكن أن نجمع ما بين كافر ومؤمن، يعني إذا ارتدت المرأة لا يحق للرجل أن يطأها، وإذا ارتد الرجل لا يحق للرجل أيضا أن يطأها، يعني تلفظت فعلت أقرت أي شيء من أمور الردة والعياذ بالله، هو أو هي، ولو انفسخ العقد، ولو انفسخ بردة بعد وطء، نقول لو قبل الوطء كانت مستحقة للمسمى أم لا؟ قبل الردة كانت مستحقة للمسمى أم لا؟ كانت مستحقة للمسمى. لماذا هي مستحقة للمسمى في هذه الحالة؟ لأن المسمى لا يحدث إلا بعد الوطء في نكاح صحيح، وهذا النكاح كان صحيحا، ووطئ الرجل زوجته، ووجب عليه أن يدفع المهر، بعد ذلك حدث منه أو حدث منها وطء، هذا الوطء عند ذلك يجب عليه أن يدفع المسمى كاملا. حدثت الردة في هذه الحالة شيء طارئ، نقول انفسخ العقد، لكن الحقوق السابقة لا تسقط، ولا يرجع الزوج بعد الفسخ بالمهر على من غره في الجديد. هذه المسألة الثانية، واحد قال له ولزوجه أو إنسان رغبه في هذا الزواج، وبعد ذلك وطئ هذه المرأة، وبعد أن وطئ المرأة وجد فيها مثلا صار فيها عيب، أو مثلا ارتدت إلى غير ذلك، يجي يدل على الزوجة مثلا أو الولي، يقول له أنت غررتني، أنت رغبتني في هذا الزواج، ولذلك طلع علي من وراء ذلك الزواج 100,000 أعطيني إياهم، هل يحق له ذلك؟ قالوا لا، إنما المهر قد وجب عليك أيها الرجل في مقابل الوطء، وأنت وطئت، ولذلك في الأصل عليك أن تدفع. الآن في عيوب يمكن للإنسان أن يتصرف بها بنفسه، وهنالك عيوب لا بد أن يتصرف فيها من قبيل الحاكم. امرأة دخل عليها زوجها فوجدته عنينا، أي لم يستطع الدخول، عند ذلك يحتاج أو وجدته مجبوبا أو وجدته مجنونا أو مجذوما أو أبراص، ماذا تفعل؟ هنالك أشياء يعلمنا الشيخ فيها. أولا مسألة العنة، قال ويشترط في العنة رفع إلى حاكمه، هي تقول إنه غير قادر على الوطء، قد يقول هو إنه قادر على الوطء، كيف نستطيع أن نميز ما بين هذه وهذه؟ وهذه مسألة لا يطلع عليها أحد، يعني مسائل يعني تحتاج إلى صدق في المعاملة. ويشترط في العنة رفع إلى حاكم، الحاكم هنا حدث هذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، امرأة طلقها زوجها الطلاق الثلاث، يعني مرة الأولى الثانية الثالثة، وبعد أن طلقت نكحها رجل يسمى عبد الرحمن بن الزبير، وبعد أن نكحها اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبارة بسيطة ولكن فيها كناية، إن الذي معه مثل هدبة الثوب، يعني شبهت آلته، شلون مثلا عندنا الوبرة تبع الإحرام، يعني بهالشكل إنه يعني لا شيء هذا. ففي هذه الحالة هو يتهمها بالكذب، قال والله يا رسول الله إني لأعركها عرك الأدين، شوف الكلام ليش متناقض، وهذا أمام النبي عليه الصلاة والسلام، ما معنى عرك الأدين؟ هلأ كما كانوا يعجنوا العجانة بيديهم، كيف كانت يده تنزل في الطاء، يسموها الطاء العجين يعني إلى الآخر عندما يريد، فدائما كان، فهذا يسمى عرك الأدين في هذه الحالة. كمان تشبيه قام به، فالنبي عليه الصلاة والسلام فهم من هذا شيئا، ماذا قال؟ قال أتريدين أن تعودي إلى رفاعة، يعني أنت تريدين الفسخ في هذا النكاح من أجل أن تقولي إنك تزوجت فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، أتريدين أن تعودي إلى نكاح إلى رفاعة؟ قال لا، هيك يقول عليه الصلاة، لا، حتى تذوقي عسيلته، يعني حتى يدخل بك، لا تتمنعي من ذلك، حتى يدخل بك، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك. وهذا شبه النبي عليه الصلاة والسلام هذه المرأة هذا الأمر بالدخول التام. ولا يشترط في ذلك الإنزال أنزل أو لم ينزل، لكن إن كانت هذه المرأة المطلقة ثلاثا ما زالت بكرا ينبغي على الرجل الثاني حتى يصبح في صورة المحلل إن طلق بعد ذلك أن يكون قد افتض بكارتها حتى تصح للأول. ويشترط في العنة رفع إلى الحاكم، عند ذلك لا تأتي المرأة فتقول وأنا في هذه الحالة لا أريد أحمل أغراضي وبعد ذلك أنتهي، لا، ترفعين الأمر عند الحاكم، فإذا ثبتت هذه العنة بإقراره أو أقيمت بينة على إقراره، مثلا قال إني دخلت بها، جئنا بقوابل طبيبات قال هذه المرأة غير مدخول بها، ليس صحيح هذا الأمر يعني، أو تبين بالعكس أنه يوجد دخول، إذن وتثبت العنة بإقراره أو بينة على إقراره. طبعا هنالك البينة التي نريدها لا بد أن تقام عند الحاكم حسب ما يقرر الحاكم، وتثبت العنة. قال ويشترط في العنة رفع إلى حاكم، أي لا تتصرف المرأة من عندها، لا بد أن يرفع هذا الأمر إلى القاضي والقاضي يقرر بعد ذلك. لماذا؟ قلنا في مرض العنة عند الرجال من الممكن أن يصاب الرجل بعدم القدرة على الوطء في فصل دون فصل، في وقت دون وقت، أحيانا في حالة دون حالة، يصاب بشيء شهر شهرين ثلاثة بعد ذلك يستطيع، يعني في شتاء لا يستطيع، في الصيف يستطيع، في الربيع لا يستطيع، في الخريف يستطيع، يحتمل ذلك. فمن الممكن أن يفعل الحاكم في ذلك أن يمد في الأجل حتى يثبت ذلك الأمر. وتثبت العنة بإقراره، هو قال هو عني أو بينة على إقراره، يعني بينة طبية. نعم. وكذا بيمينها بعد نكوله في الأصح، قلنا له احلف أنك لا تستطيع، أنك تستطيع، قال لا أحلف. هل ترد هذا اليمين إلى زوجته؟ قال نعم أردها. هذا سمى اليمين المنكولة، يعني بعض الناس يترتب عليهم اليمين لكن يقولون أنا لا أحلف يمين، بيني وبينك دين، أعطيني الدين. البينة على المدعي واليمين على من أنكر، أنا ليس عندي شهود أني لي عندك دين. في هذه الحالة حتى تبرئ ذمتك ماذا تقول؟ واليبينة على المدعي أنا المدعي أن لي عليك دين، واليمين على من أنكر، أنت عندما تقول لا ليس لك عندي دين ماذا يقول لك الحاكم؟ احلف يمينا فقط أنه ليس عليك دين وتبرئك المهر. تحلف يقول أنا لا أحلف يمين، إذن ترضى أن يحلف المدعي اليمين، يحيل القاضي إلي اليمين، فإذا حلفت بالله أن لي عليك دين فيجب عليك أن تدفع هذا الدين. هنا أيضا نفس المسألة تماما، العنة تثبت بإقراره أو ببينة، عند ذلك نحلفه يمين. في هذه الحالة لأن المدعي من؟ الزوجة، تقول إن زوجي عنينا مثلا، حلفناه يمينا ما رضي أن يحلف اليمين، نكل في اليمين، من الذي يحلف اليمين الآن؟ الزوجة على أن زوجها عني. على كل حال حلف اليمين، هو أقام البينة، نكل حلفة الزوجة، في هذه الأمور كلها ماذا حدث؟ ثبت مرض العنة عند الرجل في هذا الزواج. ماذا يفعل القاضي له؟ قال في هذه المرحلة قال ضرب القاضي له سنة، يعني من الآن من رفع الأمر إلى القاضي إلى سنة إلى مثل ذلك اليوم يعودون إلى القاضي، فإن كان قد حدث وطء خلال هذه المدة تم النكاح، وإن لم يحدث وطء حدث الفسخ. وهذا الأمر عندما رفع الأمر إلى سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ضرب للعنين المدعى عليه العنة ضرب له سنة، نعم بكامل فصولها الأربع، يعني من نفس اليوم إلى اليوم التالي. لأن الجماع كما قلنا يتعذر أحيانا لعارض، بعض الناس لا يناسبه الحرارة، بعض الناس لا يناسبه البرودة، يعني بعض الناس يقال لا تناسبه اليبوسة، بعض الناس لا تناسبه الرطوبة إلى غير ذلك. بعد ذلك إذا مضت السنة كلها فيها يبوسة ورطوبة وحرارة وبرودة، مثل ما الناس بيقولوا شفناك فوق شفناك تحت، يعني ما بقي شيء في هذه المسألة، عند ذلك يقول القاضي إن هذه المرض عجز خلقي موجود فيه، عند ذلك لا يستطيع الوطن، يفرق القاضي بين، فإذا تمت رفعته إليه، فإن قال وطئت يعني تمت السنة رفع الأمر إليه، قال الزوج إني وطئت، عند ذلك قوله وإذا أقرت على ذلك لا يوجد فسخ، هي هو قال وهي صدق، فإن نكل حلف، قال فإن قال وطئت حلف، طيب حلف إنه أنت وطئت هذه الزوجة، ما بيكفي كلام، لابد من يمين معه، قال أنا وطئت لكنني لا أحلف، لكن أقبل باليمين المنقولة يعني من قبل الزوجة، فإن نكل حلفت، فإن حلفت وأقر عند ذلك استقلت بالفسخ. هو عندما حلف معنى ذلك ثبت الأمر عليه لأنه طلب ذلك الأمر بنكل اليمين، عند ذلك هي يحق لها الآن أن تفسخ لأنه راضي بالبقاء، لكن هي ليست راضية بالبقاء، فعند ذلك تستقل هي بالفسخ كما يستقل هو إن وجد فيها عيبا من عيوب النكاح. وقيل يحتاج إلى إذن القاضي أو فسخه، يعني عند ذلك في نفس المجلس أنتم رفعتم الأمر إلى القاضي وثبت في ذلك العنة، يسألها القاضي تريدين الفسخ، عند ذلك قالت نعم، عند ذلك يقرر القاضي الفسخ ما بين هذا الزوج وهذا. لماذا نقول فسخ فسخ فسخ لا نقول طلاق؟ الفسخ لا يعد طلاقا، الفسخ قد يحدث هذا الفسخ بسبب العيب، قد يحدث الفسخ بعدم القدرة على النفقة، يوم اثنين ثلاثة أربعة استمرت ما استطاع أن ينفقها، تموت أم ينفسخ النكاح؟ ينفسخ هذا النكاح. الفرق ما بين الفسخ وما بين الطلاق أن الفسخ لا عدد له، من الممكن يصير الفسخ عشرات المرات، لكن الطلاق له فقط من العدد ثلاث. وقيل يحتاج إلى إذن القاضي أو فسخه، قال ولو اعتزلته أو مرضت أو حبست في المدة لم تحسب، في هذه الفترة صار خصام بينها وبينه، فأدى ذلك أنها تركت كل فصل الصيف مثلا، ما يسموه اليوم حردة مثلا، لنفترض على هذا الأمر، هذه المدة التي تركتها هل تحسب من السنة؟ لا تحسب من السنة. أو فعلت مثلا جريمة تخاصمت فيها وجارتها فحكم عليها القاضي بالسجن، عند ذلك هي ممنوعة من زوجها بسبب السجن، كذلك لا تحسن. أصابها مرض وطلب المريض عزلتها أو عدم قرب الزوج منها، نشزت وبعد ذلك اعتزلت هذا الزوج وابتعدت عنه، كل هذه الأمور نعم. أو كان العزل بسبب استحاضة أو سلس يعني حيض صار معها لسبب من الأسباب، كل هذه نقول إن المدة التي مضت الآن هل تحسب من مدة السنة في الوقت الذي قرره القاضي أم لا؟ لا، هذه غير محسوبة وتحتاج إلى مثلها. ولو رضيت بعدها به بطل حقها، قالت مثلا في هذه الحالة أنا أرضى بعد كل انقضاء مدة الجميع، نقول لا، في هذه الحالة كان لك حق والآن بطل الحق لانتفاء هذه المدة. وكذا لو أجلته على الصحيح، بعد ذلك قال ولو نكح وشرط فيها إسلام أو في أحدهما نسب أو حرية أو غيرهما فأخلف فالأظهر صحة النكاح. هل عندنا عيوب جديدة؟ هذه العيوب الجديدة ليست في الجسم وإنما في شيء آخر. واحد قال له: لي قريبة بنت خالتي أريد أن أزوج. أنا بنت خالتك أنت مسلم، وغالبا بنت خالتك لا تكون مسلمة. تغرر، ما صار كلام صريح، لكن هذا الكلام الذي أدى عندما عرض عليه هذا الزواج، عرض عليه الزواج غالبا الأصل أن تكون مسلمة، وبعد أن دخل فيها تبين أن هذه المرأة كتابية. كان قد تبين كذلك، عرض عليه الزواج، بعد أن عرض عليه الزواج كانت على أساس أنها حرة، فتبين أنها أمة. قالوا إنها نسيبة من آل بني عبد المطلب، من بني هاشم، من آل البيت يعني. فتبين أنها غير نسيبة. ما الحكم إذا نكح وشرط هذا الشرط؟ شرط هذا الشرط أن تكون زوجة، شرط أن تكون نسيبة، شرط أن تكون حرة، شرط شرطا من الشروط يعني. وبعد ذلك، بعد الدخول تبين أن، أو بعد العقد تبين أن هذا الشرط غير موجود، فما الحكم؟ هل ينفسخ النكاح أو يستمر؟ هذا ما سنعلمه في الغد إن شاء الله، والحمد لله.